واحد بدحريون حدا ذكرنا يوم بدفوتو حميت يبعلني ما شاء الله حونا فلانسي مثلا ما شاء الله صادقي وندما زربوا سبحان الله زرب خلص الدبخة قيد أتوكا وندما يعني ما شاء الله دمتو خر وخل القرآن سي ما شاء الله قيد زي طبعا حميت يبعلني بدحري ولا يخون وإنما الغيبة هي ذكرك أخاك بما يكره كم الرسول صلى الله عليه وسلم عرفه الوم عليه الصلاة والسلام الصحابة أتدرون ما الغيبة تفلتوا دمتا يغيبة لما الوم عليه الصلاة والسلام قالوا الله ورسوله أعلم طبعا الله ورسوله أعلم كل وخلوا الصحابة رضي الله عنهم عربيم تزربت زربهم دل الرسول صلى الله عليه وسلم لتناتهم قام قائل الزرب عليه الصلاة والسلام غيبة تفلتوا دمتا يغيبة لما يعني خالق ترقم دو أب شريعة نصخون إلهم يوم تواضع خبهم الله ورسوله أعلم يمكن أب شريعة خالق معنا يمكن يركب لذلك الصلاة أب عربية انت مالتها دعاء مالتي يعني دعاء صلاة مالتي لكن إسلام مسمت إيه نزا صلاة معنى وعندما خالق ترقم غير الله انت خينا شمات يعني معنى هذا الصلاة هي تكبيرات هي عبادة تبدأ بالتكبير وتنتهي بالتسليم هي عبادة مخصوصة يعني نفلت أين أقول لنا الصلاة كاب معنى كاب عبادة ترقم كاب دعاء ناب خالق معنى حيزة حج صلاة خلينا لذلك أتدرون ما الغيبة مسؤول الرسول صلى الله عليه وسلم انتهي لهم الصحابة رضي الله عنهم الله ورسوله أعلم إلهم عليه الصلاة والسلام ذكرك أخاك بما يكره يعني نحوها بدسل او نقرك تذكره بحريقه غيبة بهالي الوم عليه الصلاة والسلام قالوا يا رسول الله أفرأيت إن كان في أخي ما أقول يعني تدلو دلخو حق تخينو خني مثلا حالي بدحريقه خينا نسأل الله العافية مثلا تريخو مودا زي حساوي اندحري لنا زي انتبه الغيبة إلهم عليه إلهم رضي الله عنهم يا رسول الله أفرأيت إن كان في أخي ما أقول تنولد لنا حق تخوين خير حساو تخوين يعني بحق حساو تخوين خير أبناتنا مسالح جي يخمر رضي حساوي لنا وفعلا حساوي إلى عليه الصلاة والسلام إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته دحر حق خوينو تتزار ولد اللخاء غيبة بهل وإن لم يكن فيه ما تقول دحر دي اللي بحسد ما ذكر كايو بحسد العل كايو زانتو انت يخون فقد بهته بقدده طبعا بهتان كاب حميته يجدد وخوه يعني اعظم الغيبة يعني بتناتو بتدلو صفات خنزارب بلقنا العلو بدهريقو غيبة بهل بدي بلو بدي قبر خنزارب خلنا خاني بهتان بهل وبهتان طبعا كاب حميته يجدد خاؤه يعني أقبح وأعظم وزرا نعم لذلك زيارة غيبة يا إخواننا والسائنا نيلوم إن شاء الله تعالى خنزار بلا دينا نبرنا النميمة طبعا خلت موضوعنا حزنا لنا الغيبة والنميمة النميمة خاني يا إخوان يعني إن شاء الله مرسخ ري خباهم مرسد الله جزاكم الله خير حف إيدكم محباتنا تسمعون الله إن شاء الله نميمة ترقم دحر إن شاء الله حافكنا بليدنا طبعا أخونا السلام حج حافك بليده هاي أخوان أبزاد لنا روم إن شاء الله خلنا حاف النميمة انتهى طيب اخونا السلام حاف بلد بيتك فقد دالك انا جزاك الله خير ما يكفري السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ما شاء الله وعافانا هلا أما نزراب مالتي نتسراب ويدماني زيكو أنا خم أبد إن شاء الله يعني وخلاص ون يلا حكوزنا أنا قد ما بينا مليسة سنحة يلا مايك حاز يا شباب إن شاء الله نستف بارك الله فيكم مايك فريد مايك فري يا اخونا سلام مايك فري حجي اسمع له السلام عليكم ايوه بزيفة ومن العال مثلا كمزي هذا حتصير عند حركين اتاتي حتصير اخاده عند عريلك طبعا حتصير يتسب قن بخوم الكا عند حرسامي خايو زي اقتبتو مالتي نميما قن تابت حدا نابت حدا زربا من بس صح نميما يبهال والله اعلم ما يكفري مايك فري يا اخونا عمر كين مايك فري السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عمر كرم 44 إيدك حفا بلك الله عمر كرم 44 إيدك حفا بلك الله إن شاء الله تزارب أن حدا دي خانتا بوشت توقتو الزلان حاطو قبلك تزارب تغليها بارك الله فيك عمر كرم سمعنا الله ما يكفر يا شيخ هلا والسلام عليكم هلو السلام عليكم. وين قاعد يرد عليه؟ غافل. لا ما حد يتكلم، انا قاعد اتكلم عاد. رد لك وعليكم السلام. وعليكم السلام. رد لكم تكلم. انا اتكلم. السلام عليكم. تي النميمه مالت كم زبالك كم تحولنا زبالو حجي حادثه كفت حادث سمعو كستو حمزي بلو خلو مسو خينو خيدو نتحادثه كمزي لكا كستو كمزي ابل كله كمزي عن نميمة مثلا ان شاء الله بإذن الله. بارك الله فيكم. السلام عليكم. سمع لي اخوان. طيب جزاكم الله خير، يعني ما قصرتم والله الحقيقة. تطبق مجلسات سمعنا كوحواتنا كم زد بلنا اخونا عمر كرن واخونا سلام وسلام يهب لنا واخونا والله ما عاد كم تازية كلها لا في او كذا. طبعا جزاهم الله خير وجعل ذلك في ميزان حسناتهم. تحميت طبعا تزاربنا لرنا معنا نحوخة بدحري وبدسل أخت تذكره زي غيبة له عليه الصلاة والسلام. أردين عليه الصلاة والسلام النميمة دمانة خمد بل أحواتنا هو نقل الكلام بغرض الإفساد، يعني مبتع زربة نسوك ختب أسمنتن انت حربات إحكا زربة انت يبهل نميمة. لذلك يعني حجزي أن تعريفنا تنوسيدنا لنا نتنا ترقم ونتنا تعريف وسيدنا لنا حجي. طيب دليل كني زي غيبة ونميمة حرامكم دخلنا خنتيار له دليل نحرن حديثنا. طبعا يعني يا اخوان دليل كي اتنا خلنا زنقر زي اللي هو الغيبة والنميمة حميتا نميما بوزح سب سده او اود اتو او او سده يعني شارع سده بريئوه ومبزحت سب نسأل الله العافية يعني بتعشمس يعني بقلل وبوزح خابزا مسلمين سده اتو بزنقرنا يعني خمس قرنا يعني تقدسنا يعني كن ردوا ندلل لنا برخ عادي خمسة عشر معلومات خي خلنا خمسة تقبع لنا ندا تردعنا ندا تنققنا خن تنقق وخن قدف وخن يعني أمر الله ورسوله ندار عنا خن الرم انتلينا زي نقرزي يعني أسفحنا نوزد لنا. طبعا ناي غيبة ونميمة هجي تعريف وسيدنا. طيب دليل أبي اللون دحري لنا خني. طبعا غيبة رب العالمين بصورة الحجرات ذكيروا سبحانه وتعالى يقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. يبلى الناس سبحانه وتعالى يعني ولا يغتب بعضكم بعضا يعني ننحد حدكم أي تحميوا. يبلى لنا الله سبحانه وتعالى. طبعا زي نقر زي مهم كسادخاني وأدلاي وعظيم سادخاني رب العالمين القرآن ذكروه ورسول صلى الله عليه وسلم أبحديث ذكروه أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. يبلى لنا الله سبحانه وتعالى يعني حاونا سقاني حاونا تبلع دو تفتو إيلو سبحانه وتعالى. يعني سبحان الله زي نقر زي كلنا نتولعه سجانا يسب خنجرنا يعني كل سب يعني تسألوا نجري وخاو ده هدم وندم هدر حق نجري وسلازي خمتي سجانا يحاو خاخت والعودة يتفتو تناتو عرض وندم ناتو يعني خبر وندم ناتو شمتات عيوب وندم رب العالمين أب خلق خينو ولا أب خلق خينو كتذكروا يبل كان أب خال حديث خان تيبل الناس سبحانه عليه الصلاة والسلام أب حديث تيبل عليه الصلاة والسلام أب نار جهنم مصر آية عليه الصلاة والسلام قلس ابن تيريو عليه الصلاة والسلام إلو رأيت أناسا لهم أظفار من نحاس يخمشون بها وجوههم وصدورهم. يعني أصافر رب العالمين قبر لهم طبعا نحاس قلنا نفلطين خلنا نكل بمثل صفرتات الربع صفري قبر لهم إيدهم سبحانه وتعالى أفت جهنم قصومن أفلبومن يحان فطوة بيدهم جرم انتهي دائم زيهم يا جبريل عليه الصلاة والسلام خمس جرم قصومن نفسهم من دحان فطوة دلو سنتهي دقوري هم إلو مسحتته عليه الصلاة والسلام من جبريل انتهي له جبريل هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس زيهم يمتهم سقانا يسبلعون برو يعني نبحق سقاد ديخونا سني خمس دبلنا حميت نسد حامي سد نبوري فلذلك حميتها يعني يا اخوان عظيمي وخطيري ابخال حديث انت عليه الصلاة والسلام طبعا حديثنا غيبة ذكرنا يعني ارنا نميمة خاني يا اخوان انت دليل اللو حرامكم دخني طبعا حديث حذيفة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة نمام هذا طبعا حديث صحيحين صحيح البخاري وصحيح مسلم هذا حديث إذا عليه الصلاة والسلام لا يدخل الجنة نمام إذا نميمة سد دبات احزربة خبأ سيلو إذا نسأل الله العافية جنة التنوب لنا عليه الصلاة والسلام طيب بزن دحر يعني تردينا يا أخوان جنة تخل كل دحر بزحكة زي أمر وكبيرة من كبائر الذنوب كم دخاني كفت كبائر كفت دعابة وزنبتات كم دخاني نرد لذلك كنت قال لنا يا أخوان ملحسنا هنحزال لنا وبتصبو طريق نذكر لنا أحواتنا وتليخوا الكاخاني بتصبو خد ذكرهم كم تدبلنا خفت أدب تذكرنا يود حلف درس إلو عليه الصلاة والسلام قل خيرا أو اسمت يا تصبو تزارب وين دم ما ديت دحدي خالك هذا ما ديت لا خالد ماني اصمت يعني سقبل إلنا عليه الصلاة والسلام وخمت نفلت يا إخوان يعني من تأي خني غيبا نميما سن من تأي حرام قينو إلنا ندحر حديثنا نفلتنا يا إخوان إنه سبحانه وتعالى القرآن ورسول الله صلى الله عليه وسلم بحديث كم يجروا إسلام كم يجرنا كم مفاتو كم يجرنا كم نحققز كم يجرنا كم حد أكلات خينا كم كنبر كم دليل الناس سبحانه وتعالى نفلتنا إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام المؤمن المؤمن كالجسد الواحد يعني كم حد جسد إنا خلنا دحر إيدك حمك إذا خلنا نفسها خيدك أسكت حدر سبحان الله يعني نفسها خلو يغنزو تحنت أصابع تخان دحر تهسيه وعندما حن شوية دحر رأسها تشعدي دا زاخل لها نفسها كيدك أسكت حدر إلى عليه الصلاة والسلام المؤمن للمؤمن كالجسد الواحد يشد بعضه بعضا إلى عليه الصلاة والسلام وشبك بين أصابعه اتخلت أصابعه خمزة حنت قزة خمزين تأسسري خمين احنا الإسلام لذلك القرآن سبحانه وتعالى القرآن ورسول الله صلى الله عليه وسلم حديث خمس قرنا أسسر داد لينا خنفاته دليلنا سبحانه وتعالى زغيبة ونميمة دمان أنصار نزل نقر سودخاني حرام خنال غيبة نميمة خمز نفلت يبأس يسب ننح تحتك خم تبأس قبرك ننح تحتك خم تسألع قبرك ننح تحتك خم تكره يمكن سبع تقتلوها من دي بتصح يمكن تحاسيو سبحان الله خمزة خبلني لك خيدك تتصرفوا تبأسوا يمكن تقتلوها من يمكن دم يفسس يعني سقع أوتات سقع خبس حكا سدخول زيتات حرام خوين ولا زيتات لحد زيتات لحد بس احنا التي كره تراي نحاول خاص لما يكون كرهه زيت راي نرؤسه مصيبة ومشكلة يعني نحاوها خد صل أخل لها أذن رؤسه نسأل الله العافية يعني مشكلة خنفاتين أدلنا دامبر خنص على يبلنا طيب خبزي ودينا يا أخوان طيب حنت حتى الله ندحر هذا حديثنا ممكن حديثها لنا تخون حنت حفتنا دحالة في درس هل اللودي نظرات ويندما أب حالات اللوديو كحاميون وخلنا حوي إسلامي بفقدني يعني هل أستطيع أن أغتاب اللو هل هناك مسائل يجوز فيها الغيبة إلى ندح حديثنا يعني هل هذا أخواتنا ملسد دحر نعم أو لا إن هذا ينحجي هل ولا بصحف اللوديو نظرات كنحمل خول يعني حلال دخلنا لنا ضيبة ولا ولن أخونا باتينو يايلو يعني أيوة في عندنا حالات أيوة وقال له طيب اللي يقول لا ما في طيب جزاكم الله خير. طبعا نعم خمس دبل وحوات نقرات هلو كن حمي جائز كم دخنه زين حالات زين زين نقرات زين شدشت نقراتين عبزن شدشت بوتا خن حمي نخولنا وشريعة فقيده لنا انتين زين شدشت نطبي الاول الهم علماء التظلم فيجوز للمظلوم ان يتظلم الى السلطان والقاضي انت ما يتيزو أسرة حدا دحر مظلوم همك حدا عمي سكا خيدك أبقاضي وندما أبتي بوتا يعني تطرع له بوتا محكمة يخون ولا ندا بوليس يخون خيدك والله خمز خمز جيرني حدا خمزيلو تعرفني وندما خمزيلو ملحاسو أن يحلي وندما يعني بوتا تقبرك خمز خمز جيرني لك تزارب له بدحريو زي طبعا حميتايو لكن جائز يعني حرام يخونن وحلال زي ان شاء الله واضح تخون وصل حديلنا عند حتى عمسكا اب محكمة وين اب بوليس خيدكا اب دخوني بوتا يعني يطرع له بوتا خمزلكا خطرع زي حميتا يخونن لهم علماء قلت خلت دماني خابزن شدشت نطبتات الاستعانة على تغيير المنكر ورد العاصي الى الصواب عند حانت منكر إخاء مثلا أبز قزا سي قالوا سبات تأكيب مع أبز قزا سواسة اللو وسخيرة مع اللو حجزي زنقر زي منكري حرامي ف يعني نزيا نقر زيا نزيا منكر زيا خطقيران دي حدا لخا نحاد حاوخا نعاسك نزيهم أبز خينام سخر دلو سي دين نصحو منا اللي كان دحر زي ما عبد السخير رمض الله وخطب خلقها زي حميتها فلان يسكر كاي فلان سخير اللبزي فلان شقارة يستيو خطب خلقها زي حميتها لكن نعا نغيره نعا ننصح يوم زي ما عبد السخير رمض الله نعا يعني مي تشع تزاري بي يوم يمو مش مع ابي مني نعا نقولي سخ نقول لهم اللي كان تزارب زي يعني حميتها خنا يعني منكر نحريخة نزو منكر زي خطيرون نحدا ليخة زي نحادة حق زي نختبل نحادة خط الزارب أبزو خينام برفخ سمعو دوعلو ملؤ ليتسي زي سنربي رضي ديو إلكا خط الزارب مش حادة نزل منكر زي خطيرون إلكا نحرخون كان نيتك زي حرام يخونا وحميت يخونا نخال نحر نيتك خوني نقين حميت أخون يعني انت منكر خطيرون دحدي خونك هاتي نيتك زي يعني انت خونا له حميت خون نحر حادة متي حادة بترقات ريني زي ام صحي رمض الله بزيس زيس زي ترقيان براش ان يومه طرايد دحلك يعني انت منكر كخير دي خونك نخالق دحل خونك زي حميت بحال طيب اذا يا اخوان وزر حادة انتهي لنا دحر تعميسك نب قاضي خيرك خطر خال ايتي ممكن دحري خا نزو ممكن رزو خطيرون دحدا لي خا خد زكرهم بدحري ام حلالي لنا وترسل استدماني الاستفتاء الاستفتاء خا انت ماتيو ان حاد عالم كتحتت دحدا لي خا حطن دحرا لك زا حطو زي حميتا دحر اللتا زي حطو زي حميتا يبهالي مثال مثلا حدا دحر تايلوكا يعني يا شيخ مثلا ابويسي ظالم يموني فخمز خمز يجوز دي خمز كبر علمني حوي خمز خمز يرو عمس اني ولما خمز يرو ظالم يو ون خمز يو الكا ختزارب قرن ملس دحر دليخا ابدينكا زي استفتاء بهل زياد ماني حميتها تبهلني قاتي ان شديشت نقرات خط الزارب لن تخول من دماء اختحمي حالكم دخاني ايان وزر بعث دماني تحذير المسلمين من الشر ونصيحتهم أزر بعتي يعني نحوات كسلام كاب دخون شر كتطن قوم من دما نصيحة نصحهم ده دليخة زي حميتها يبهالني مثال مثلا حدا مزيو يا فلان حدا سني نحفتي حتى يدريسي ايش رايك تهي مثلك هذا السبزي تعيده تبلو ندحي لك السخاخات فلطة ندحي لكونك والله زي سخراني اي تمرعو نحاوه نحفت خاخ تبلو زي حميتها يخونا بل واجب خونا احيانا يعني نصح نحاوه خاخ تطنقوقو ازداء دي سجد ازداء سخران دي ازداء خمزن دي لك خط الزارة بلو زي حميتها يخونا واحيانا خمان واجب خونا يعني زارب نصحه واجب خون وتناتو نقرات كتبرهو وكتوطعو احيانا واجب خون الحموشتي خافتين نقرات دبلناين حميتا قصاديخو له ان يكون مجاهرا بفسقه او بدعته كالمجاهر بشرب الخمر الى اخره وصل حموشتي ندحر زي زنب تقبر وعندما معصية تقبر مجاهر ده خيمة مجاهر خان تمالتي يعني تستر دي قبر معصية أبقد مسب دا رأيه وندا سمع سب مثلا خمر دستي وندا سمع دا رأيه سب سب نيسب مسل دسرع وندما دا رأيه وندا سمع سب دخونا نقر خبز حرام تقبر كي تستر أبقزو تستر وتستر خمرو وعندما دخونا نقر تساتير بوزقو وان تساتير بتحاب دخونا بوتا قبر خلن ابقد مسب رأيه مسمعون ان لا بلي بقبر حادي خلن فلذلك تي عاولو وعندما ابقد مسب ان دا سمعو وان دا رأيه بقبر معصية ازي ياخذ السني ربي فرحن خمزير و خمر كستي زس خمزي الكاخد الزارة بلو غيبة يخونن خالب تخونكا خمسة دبور يا أخوان نهلكم زي فلان خمسة دبهل نهلة صحابة تعرف يلك خطة تدق قبصة نهلة فلان خمسة دبهل ربو صدو خمسة يرو إن صحابة تعرفهم نهلكم أبعدي خمسة خينو خمر ستي خمر شيء طالو إذس يلك خطة تدق قوين دم خطة زار بلو مجاهر صدو خاني سبا قد سنن له أبقد مسب سلاة معصيات قبر إذا مجاهر يبهل فغيبا نعوه حرام خنا شاد شيتي وإذا ما جرشت نطبيعة التعريف التعريف خنت مالتي يعني بجكة زاخفت نقر مفلت تديب اللو دحر خينو حادة سب مثلا حادة حنكس دحر خينو يا فلان يا أخوات محواتنا سعيد بهل تفوت أودو الكايم والله سعيد من سعيد بزو حد سعيد له حنكاس يموني حنكاس دخولهم زي حميتها ليا سعيد يا أخي حنكاس اللي كان دح بجاء بزا حنكاس زي بزا ما حنكاس دح تراي فلت خوينو حنكاس اللي كان اختفلت او زي حميتها اي خوانا وندما عورت خوينو وندما دخونا عيب دحراب له قال له اب كاراتو تخمزي الكاخت اختفلتو حرام اخونا بوجوحات لو رواة بحديث يعني ناي حديث نير صلى الله عليه وسلم دحلفوا لنا كاب علماء ناي مؤمنين ناي سلف الصالح بوجوحات لو الاعمش الاعور الاحول الاصم الاعرج دبها له زيت الدماء ساقع يو كم ساقع خينة يعني بتحوهم و يعني خاص بخوم تقايد في اللطسة دخونه زيت حميتها اي خونا حجزين شدشت نقرات يا اخوان ندحر بزين شدشت نقرات حميتها ندحر حمينا زي حميتها يبهلني وحرام خوينو اي قصرني طيب طبعا زم علماء زي انا بي رخبا كميلو تدليل ناتن ندحر لحاجة حديثنا اب كتاب يعني ناي شرح رياض الصالحين ناي نووي رحمه الله تعالى او اذكرون الامام النووي رحمه الله طيب زين شدشت يا اخوان كن قدس لنا لنا دحر زين شدشت قصرنا ين اب خالق بجكة زين شدشت خالق حميتها خمدخوني كنطنقق كنبلنا ملحسنا كنحز كنقرن كنبلنا كنرد علينا يا اخوان جزاكم الله خير. طيب دحر حدا يعني نميمة نايسب حدا خبأ سني له دحر فلان زربات يحلي انا سنتخ قبر بعني مثلا حدا سعيد ببهل موسيو محمد وكا خمجي لي تصرفك هذا اللو قزا قزا خيلو اللي انت حراب صحي اللي نعي خباس هنالو اللي انت حرخم اللي تزاري بني انا سنتاي يقبقاني نزي دابت تحضر لزي انتاي يقبقاني نقرات زي ان شاء الله شدوشت نقرات اللواء نزي دابت تحضر بازي خميقر خمد يعني خمد صرف نسقو خنفلت يقبقانا مجمرتها ألا يصدقه لأن النمام فاسق. أول شيء أول نطبي كأمن بالليل فلان كخمزين يتزارب لك حج خاصة يا إخوانا لو سب سبحان الله نمامين نسأل الله العافية خبز نقر زي ربيت حنانا يعني خلاص كم سرحهم إلى وسيد ما زنقر يعني زي سرحهم وسأناتهم وظيفة أفتي إقامة من أفتي ورقة دحر إخاتي وظيفة المهنة أنت يسأل حكا خلاص النمام خزات راح يسرحوا أفتي خيدون أنت حماء الزارة وأتي نفتي يا بتصح إذا كلب خمزي لني خيدي له إذا كلب الحافيز وا أفتي خيدو إذا كلب نجيب لك الوقت اتخاني نتصرف حيزو نفتي خيدو نسأل الله العافية وهذا منكر عظيم يزي نسأل الله العافية رب يدحن لنا خبزي ومجمر تنقر تقبعنا يعني زي نمام زي خنصره مسؤول تقبعنا اولا كن امني بالنا مجمر تنقر ولا مزح مستزف زي دب سحالي زربا ولا مسؤول انا بحتى بأي شيء ويمكن يلوخو ماني خون الزربا اولا كامني بالليل زي دحلف دلو عندما دب سحتلو لانه فاسقي إلنا سبحانه وتعالى بصورة الحجرات يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبين هذا فاسق فاسق أنت ما تيو معصية تقبر يعني دبات تح زربة خمزيل دحر نسيكم زربة تحلكم فتبينوا إلنا سبحانه وتعالى يعني تبينوا الرقصوا سؤلكم أي تأمنوا إلنا سبحانه وتعالى واستخلت دماني أنت يقبع أني أن ينهاه عن ذلك وينصحه ويقبح له فعله قال أيت نجر نزيد دبلت سحزي سخاسي خمزيك خطبت سح زرب بس يعني ربي تفرحن بتطبق زرب عليه تزرب أحوات الإسلام خمزيك خط بأسنا الكا دخوانا خبت رب العالمين بفتح الكا بأفكا بتطبق نزخت مسحو ناب رب كتفارحو و يعني بتقرمو يقبعك سأل سي نجر خنت يقبعني أن يبغضه في الله نزي دبات حزي توبة عند حد يبلي خنصل أو يقبعنا لأن نزي سرح إذا تقوره دلو رب تسأل أسرح صدخني فلذلك رب تسأل أسرح تسرح خنصل أو يقبعنا أبشريعة الحب في الله والبغض في الله تمالتي لله لن نزي خفته له نمتعي لله لن فتوه له سيد سجد قرآن سيد قرأ أب رب سفتو دخوني أنا خافته زد ما نمتى يتصرع دلله سراح رب يتصرع سراح تسرح دلله حما أنا قرس يقبر دلله أنا دماني خن رب دب تصح يتصرع ربي نقرات سيد قبر دلله أنا خطو العلمي زي أسأل سيتي رابع عيد خنتي قبر بعني ألا يظن بأخيه الغايب السوء نستدى بتحال لي زربة ها كأمني بالليل نصح لني خصال لني نتي خالا يخني فلان خمجيلو كا يلود دبس حالي دلوخة ان شاء الله يلوه يخون ان شاء الله زيها زربا زيها خاب افوس و ديوت ان شاء الله تخون خمزي سي خبل اي مسلن الكا خط مرسل لك هذه زربا زي لذلك الصحابة رضي الله عنهم ابو غزوة تبوك حديثنا ثلاثة الذين خلفوا سلسته القرآن رب العالمين توبة دورة دلهم أبرا خمس بصحو رسع سلم تايلو كعب بن مالك دعب خيزي تيب أي يركب الناندي إلو رسع سلم سحتته تايلو واحدة من رسع سلم تايلو من اللي سلو كعب مالك دا خلاص تعيمو بمدينة ني شجرون خبرتون دو حقو فيه ولا ناب امسانا واقعي إلو أن الرسول صلى الله عليه وسلم اللي سبله طبعا زي حما أزر رأيه غيب أيه ويمكن نمي ما خمان خون انتهي له حدا خب صحابة انتهي له من اللي سلو إلو كذبت والله يا رسول الله ما على خيرا خمزي كانت تزارب حصاوي أخصها كعب مالك مؤمن دي إن شاء الله بخالقك يمكن تريفه خون بخمزي كاي مسلن إلو ريخا خميلو خميلي سلو من الصحابي زي رضي الله عنه لذلك خمس خبل فلان أي مثلاً الكخز خم الكخت خمل سلو خلا خان عوخ عني سبحان الله خدوخي يعني زيد قرزي يعني بيت صب يخبخها يعني خمس الكخت خمل سو يعني زيا طبعاً كم تعيش متخون عقدني قلت رحمه مش تنتهي تقبر يباني ألا يحمله ما حكي له على التجسس والبحث عن ذلك وزي خمس له نات كاسل اللي خمزي يروكا يتساقك كابلو إلو كان دحر حدا بسحلكا عفت نات كام أساسا خيدو خندي عشي مخيفلات كايو بدحري خايد شيط وين بدحري خايو خمزي تقبر إلو بدحر حدا بسحلكا والله خري يابل خمزي لسكخ نقوه نقوه سكخ متسيخ جسا سلو وتحادي سكخ ريئي إلكا سكع خمود تبتصح تبتصحي بالكان يعني تجسس سكع تبتصح يعني تجسس سقعت بتصح خبص حكاية أي بأني زي نميمة السادس ألا يرضى لنفسه ما نهى النمام عنه فلا يحكي نميمته عنه فيقول فلان حكى كذا فيصير به نماما قال يوم أخوان تيقبر فلان خمزيلو ذهراب سحلو سعيد مسيلو نور الدين خمزي لك أيوة دزارب غزا غزا عاتيو إذن دحرات سحلو انت يقبر يعني كابناتي دي خونة دزا زارباس سعيد كاني نور الدين سي خمزي لي غزا غزا دباسح إلو إزارب يعني طبعا زي انت يقبر لقال يوم يعني أنا خابناتي يخون كن زارب الله سعيد يخون إلني نور الدين سي غزا غزا هيدو خمزي لي زارب الله إلني خمزان نفسون دوس ايه خمزة سعيد بتحلو يعني خميلو الزرب إذا طبعا نمي ماي ولا اندحر يعني فلان اللي النيل كان اندحر زرب اللخا الصاخاني كم تعشو متقبر اللخا مالاتيخا تحقوز اللخا وتحسطو تبتحلو اللخا مالاتيخا بس خادماني نمام كتبها لتخولي خان أسأل الله العافية وجزاكم الله خير إخواننا أن نحنا لكم وسامحنا إن شاء الله يعني زين نقرات عرنا خن قدس لنا لنا عرنا خن نصنعنا لنا ملحسنا خن ارمى لنا زي خطير نقر ونجهنم قدف عنا سيدخول لذلك خاصة يا اخوان يعني كم جامل يا بنان يعني خن تأشمو يعني مجاملة انت ما ادري بتقرني المهم خن يعني مجاملة نقبرنا يعني خن زربي اي بانانيو خين جام منتن مبزحت وابز نجرزي دبت صحونا ابز نجرزي دعاتو مني نسأل الله العافية سن احواتنا انستيا يعني ان نستخاني عرنا نسخنا لنا ابز درس زي نتنققنا لنا الرسول صلى الله عليه وسلم تايلو رأيت النار فإذا أكثر أهلها النساء إيه عليه الصلاة والسلام من جهنم مصر أخواسني مبزحت يعني جهنم دعا تواصلي أنستي إلو عليه الصلاة والسلام حانت سبيت ذاته يا رسول الله وما لنا أكثر أهل النار نمتينا إحنا نبزح بجهنم خينا إلو عليه الصلاة والسلام تكفرنا العشير وتكثرنا اللعن لعنا رب العنك رب الكنت تبزحها ونسب أي كنت يعني التمعروف تقبل الكنت تكحدقه بخوم يخنا أكثر أهل النار إلو وبخال حديث خانتا إلو رأيت أكثر أهل النار من دخل النار بلسانه يعني نجحتم تم جهنم دعتوه انت دعتوه من جهنم بملحسهم دعتوه قمت بحالف درس وصدنا دماني إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم معاذ وهل يكب الناس على مناخرهم أو قال على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم بجك ملحس انت يالو جهنم دعتو وندما نجح صب بجهنم جهنم بمرح بجك ملحسهم من الله ويلو عليه الصلاة والسلام لمعاذ ملس له جزاكم الله خيرا وأعظم لكم المثوبة. نسأل الله يعني بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يحفظ ألسنتنا ربي ملحسنا يحفظنا وعرضنا حواتنا نبلع يكبر الناس سبحانه وتعالى إنه جواد كريم. جزاكم الله خيرا حطت لكم مايك فري جزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك يا شيخ ربنا يجعل في ميزان حسنتك. حاولنا مقالة داش قصر حادة مالتي تا قصر شد الشي برهد كتبرها النار تخذلي حتى تنيرون تاخذ رشدشت هي برهتن كتب لها ما تدخل الليل حتى تنيرون. بارك الله فيك ما يكفري. السلام عليكم. سمع الاخوان جزاكم الله خير. طبعا تاخذ رشدشت حاد النبي إن حادها سندحر يعني طفل تودلي خا عندما خت كتبره فلان إلك خت سمي خياسي ديفلت هو عندما سخش مديت فلت عند حرفنكا أتي أبز فلان ذي حنكاس إلك أن نسب نسب كفلت إلك عند حر بتيا ناتو يعني جيجا وعندما بتناتو عيب دلاتو تذكروا زي حميت يخونني لنا يعني مثلا بزحة يعني يبقانا فنائيو مثلا زي بعال شو قرات يد عندما شو عدت أصابع تدلو تفلتو عندما فلان إلكا بتنا تسوقع حتى سوقع طري بتها سوقع طري عند حفلات خينو بتها سوقعو خت ذكروا زي حميت يخونني لنا زيادة قصر شديش تنيرات. جزاكم الله خير ما يكفري. شدشتني نميمة عيدلني روم سلني طبعا زين شدشتني نميمة غزرناين ده الحادة زربا أبسيح الكا نصف مش حادة اختبى أسمنتن خرب خبى أسود ده حرب سيح الكا كمير كان نزل سبزي مسوط قاصر ومن ما تيجي نجارات اختقبل قبعة كالنا شدشت نجارات ذكرناين تشهد شيتي لنا فلان زي خبص حلكه خلو حج مثلا نبل سعيد نور الدين سي غزا غزا خيدو خمجي لو حساوي لو كا المحراب سي حلكان اخا اتم سب سعيد وكاني نور الدين غزا غزا خيدو خمجي دي زارب اللي دلو الك خط الزارب انت يخون الله الصخا خمج نات نفس خوتي خا سعيد خمجي لني الك خط الزارب خلخا زي نرسل نمي معي تخفون لخا انت نور الدين للبهل خير رقصك يمكن ايبلا نخون يمكن سعيد زي حصا وخون فلذلك زي تنقدفو يعني يمكن تنقاق لنا يعني قالي ام فلاني عراية بصحة اللخو خمتاد بصحتني ادي بصحة اللخنبر اي حموخو اي نمي ما يقبركو سبب بعزكو الكا خموخي حاسبك تحاسبوي بالكا وانما انت ايو فلان خمزي لني اختبر كل خاص حاد خب ام تخون لخا اكتا سلسلة تأتو لخا وانني ما قير كاماتي لذلك ان شاء الله زي واضح تخون هدي برهت ندقمة اخوان ما يكفري. عليكم. طيب جزاك الله خير اخونا ابو عفان حال مراحي رقم خني ذكره خميلو طبعا خمس عبد شدشتين دحر كن دلنا لم خمس شدشتين يمكن هل هو مثلا عب حدا خاو ادل العلم دي خاطر عدل لحا خمس حجي دبلنا تعصر حدا نحر تعميسك نعب قاضي خيدك خطر عند حيلنا زي رئيس دماني دحر حدا اللي خاو ادل العلم وندما خاو يعني تناتك تعمسك يوت بدل سلكة تخينونا واخت زارب يمكن جائز خوب يعني مثلا استفتاء تخوينك زلموك بتخوين نقر يعني حتو خد حتت تخوينك يمكن او يعني انا اتوان خول يمكن تحذير المسلمين كاب شر شرناتو يعني يعني بحق شر بزيحو خمزي وزيز ظلمي الكاخت الزارب يمكن او اتخوين مشرشتا يعني خبز شدشتا نقرات دحر خوينا خبأ يعني حميتها يعني جائز يلنا دحركا أبن كتأتو ديخو آلة قلن يعني زي اختقدفنا يو أحسن حتى أن العلماء انتهي لهم يا أخوان إذا شدشتا خسرون خلو والله تقدفك ين تخويل كاخد قدفن يعني أحسن يعني أحيانا نتجي مثلا حاجة خبز استفتاء انتهي لنا حتى تقول لخا انتهي لنا مسيلنا بحادة شيخ يتكوينا بحادة عالم يا شيخ أبويس خمزيلو خمزيلو يعني تزرد فهل يجوز خمزي خقبرو هل يجوز خمزيلو خطعرف وإنما يعني خمزيلو خقبر اللي كان دحر حتيتك زي حطي غيبة يخوني لكن خبز أحسن انتي خطبل لحايش يا شيخ حادثي ربو خمز قيرو خمي يقبر اللي كان حتت زي سبحان الله يعني فن اني حطه بحال يعني خافت حماية وطيخة وتدل خيخة رخي بكاية يعني زيتات اذا شديش يجوز حطه خلو خلنا صح يجوزيو لكن تقدفنا عندما احسن خمزة حجد بلنا زي مسالي وعندما تعميزك بحادة قاضي خيدك اذا كان يمكن اي يعني تي قاضي تناتك حق وزدلك ستدلي زكاة يمكن أي يخون يخون لكن أدخل نجارات يعني فلان الكخيز كي ذكر كايو بحمية خد بتسحوت خوليها وزين شديش تيجوز ولا نبلن تجد فاين جين أحسن جزاكم الله خير ما يكفري السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عمر كرن 44 المايك ورقتك الله يا أخي. عمر تسمعنا الله؟ مايك ورقتك الله بارك الله فيك. الو السلام عليكم. السلام عليكم. عمر عندنا مايك وديعات كان لخت زارب نحركون كاتا خوش تو توك تبل زلا نعات او قبل كاخي كان نحصل كاتا زارب بارك الله فيك ويد ما تقع الله يعني كان زي سلسة عنقلو نقوم كل عقا مالتي نعاتو ان نحرب بالكا لوك مايك تبل الله نعاتو قبل كاونك تزارب تخاريخا بارك الله فيك مايك فري. الو السلام عليكم. الو السلام عليكم. الو السلام عليكم. ايوه السلام عليكم بارك الله فيك الشيخ. انا حنتك الزرباز ده لهو بس زبال كان يقول ابو حنتنا اشتغل بالرئيس ده لهو سبات له حامي خبلو ربي سامحن بل كستو خلابل الزارو لو زي حمان كتاب رهن لهم قرب دليس. السلام عليكم. السلام عليكم. سمع لي اخوان. طيب جزاكم الله خير. شكرا لك اخونا عمر كرن. طبعا خمس دبلة حونا عمر كرني يعني مبزحت لنا نسأل الله العافية انت يقبر رب دا سامح النمبر خمزة خمز دي بالفلان رب دا سامح النمبر. طبعا حميتها ايو ويعني يمكن كابت دحامي صول الدحامي خمان يحيش كابزي رب سامح النمبر يعني محماي من تا يمكن خمد خون دلو يعني رب سامح دبلك يعني سؤلك خب يعني نسأل الله العافية. طبعا خد زنب خلو عابين يشتين يرحقنا خب كل الذنوب والمعاصي يعني زخمر سي رب الأسامح النمبر بسم الله الك خد ستي يزي كلتا منكر قيركا أولا خمر مستيكا خلاي خني رب سامحني بسم الله لك ان المنكر زي تذكر لذلك يعني هذا خلت مصيبة ايدي وقريب خان انت يقبر فنان يعني قالوا يعني خمزي بفنقر وحميت قبر يعني انت يلم علماء الحمد لله ربي يمكع يعني حاد خذكر من حرس اديحهم حاد خليفة شو مثلا دا تزاربو خلو نايز خليفة قالوا يا اتحواتنا صوص نقدفص كنزيتات ربي يعني نقدفص كنزي صلاينا حساو يخن صوص نقدفنا الو خمزي لو خزاربو خلو اذا خمال حميتي صوص نقدفص يخن زي أطلعين حسوا يخون نخليفة أتدر بدل لحج نخليفة تتقص يعني حسوا يخذ تذكروا أنا أقول الحمد لله ما الحسي مستحفظ كيه يعني زيتات خمان يعني كم حمية أخون يخوليو أنت إذا أهم قبل لنا يعني بطويواي يخون ولا بتخ يخون تي حمية أخون قدف يقبع لنا جزاك الله خير أخونا عمر كرن ما يكفري. Yeah. جزاك الله خير اخونا ميكالي. اسمع السلام عليكم. اسمع جزاك الله خير اخونا ميكالي. طبعا انت قلنا حونا اندحر سب حامل لو منقوم خفيك خلها سؤالك تسمعهم كهما يوزي لنا. طبعا دخونا منكر يا اخوان، دخونا معصية ربنا